الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء مع الدعوات المختارة التي يجد كل واحد منا فيها ما يستأنس به في توجهه إلى ربه سبحانه وتعالى، يسأله أن يعطيه المطلوب وأن يدفع عنه الشيء المرهوب. ما منا من أحد إلا ويمر بأحيان يحتاج فيها إلى المال، فلا يجد ما يكفيه للإنفاق في الضرورات فيضطر إلى الاستدانة، وأحيانا يجد الإنسان ما يسد به الديون في مواعيدها، وأحيانا لا يجد فيمر بحالة عسر فيكون في وضع نفسي حرج. والدعاء في هذه الحال يكفيك إن شاء الله عز وجل. فمن الأدعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم لنقولها من أجل قضاء الديون دعاء خفيف، عبارات قليلة، يسهل حفظه، لكن ينبغي أن نتفهم معناه. والدعاء ده ليه قصة في البداية. جاء عبد مكاتب. مكاتب يعني إيه؟ العبيد زمان كانوا مملوكين لأسيادهم، والإسلام حرم العبودية، فكان من ضمن وسائل فك رقبة العبد إنه هو يعمل عقد بينه وبين المالك سيده، إنه هو يجمع يتركه فترة كل يوم بالنهار أو بالليل يشتغل ويجيب فلوس لمدة سنة، يتكوم عليه أو يتجمع منه 2000، 3، 4، بعد ما يجمعها يديله صك بالحرية. وأحيانا اللي بيكاتب بينه وبين سيده بيشتغل لكن ما بيلاقيش الدخل اللي يكفي إن هو يعتق رقبته، فده بياخد من مصارف الزكاة حتى يعتق رقبة نفسه، وده بياخد من مال الصدقات والتكافل الاجتماعي. فجاء عبد مكاتب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: إني عجزت عن كتابتي. عامل عقد بيني وبين سيدي إن أنا أسدله في خلال سنة مبلغ معين من خلال شغل أشتغله بالنهار أو بالليل، لكن الظروف ما تحسنتش معايا، فأعني يعني أعطني شيئا من المال لأكمل به المطلوب مني حتى أعتق رقبتي. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل كبير أو مثل جبل صبير، وهو جبل ضخم اسمه جبل صبير، ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صبير دينا أداه الله عنك. لو ديونك مثل الجبل يؤديها الله عنك. قال: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. هو العبد راح يطلب مال، فسيدنا علي رضي الله عنه لعله لم يجد مالا في هذه الساعة، ما كانش معاه أي مال يستطيع أن يمد به العبد ليستعين به على قضاء دينه، فعلمه: وأنت إذا لم يكن معك مال وقصدك أحدهم، إما أن تدعو له أو تقول له قولا ميسورا أو تحوله على غيرك، روح لفلان وهو إن شاء الله يعطيك. أو أن سيدنا علي رضي الله عنه كان عنده المال لكنه أراد أن يلقن العبد درسا إيمانيا، كأنه يقول له: إلجأ إلى ربك ومولاك واستعن به قبل أي شيء. زي الزبير بن العوام ما قال لابن عبد الله بن الزبير: يعني إنني سأموت، أرى أنني سأقتل، ده في المعركة التي قتل فيها، أرى أنني سأقتل في هذه المعركة وإن علي ديونا كثيرة، فإذا عجزت عن سداد ديوني بعد بيع الأراضي التي تسد بها الديون، عنده أراضي بعها، فإذا عجزت عن سداد الديون والأراضي لم تكفي بقيمة الديون، فاستعن على الديون بمولاي. يقول: من مولاك يا أبي؟ هو فكر مولاي حد من الأمراء. قال: من مولاك يا أبي؟ قال: مولاي الله. فقام عبد الله بن الزبير كلما صعب عليه دين في السداد يقول: يا مولى الزبير اقضي دين الزبير. يقول: فقضى الله دين أبي. قطعة الأرض اللي بتساوي 100,000 تتباع ب400,000 وب500,000. سبحان الرزاق. فسيدنا علي قال لنا إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الدعاء ده، هو نقوله حتى يقضي الله ديوننا مع السعي والعمل. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. يعني إيه اكفني بحلالك عن حرامك؟ أي اجعلني قنوعا بالحلال. لأن الإنسان لو معاه شيء من الحلال ولم يقنع به فإنه ينظر إلى الحرام ويمد يده إلى ما حرم الله عليه. يبقى اكفني بحلالك عن حرامك، أي قنعني بالحلال حتى لا أقع في الحرام، أبقى راضي. زي المصريين ما بيقول لك نعمة عظيمة، اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال، عيش بملح، عيش بدقة. أو اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، اكفني بحلالك عن حرامك، أي افتح لي أبواب الحلال حتى لا أقع في الحرام. يبقى إذا كانت أبواب الحلال موجودة بالفعل قنعني بها حتى لا أنظر إلى الحرام. طب إذا لم تكن أبواب الحلال متيسرة، يسرها لي حتى لا أطرق أبواب الحرام. وأغنني بفضلك عمن سواك، أي لا تجعل حاجتي لأحد غيرك يا رب. أغنني أي اجعل كفايتي عندك لا عند أحد من العالمين. ودي دعوة مهمة، لأن أنت لما تروح لده وتروح لده وتروح لده، ده يصدك وده يردك وده يسمعك كلمة مش كويسة وده يقول لك كلمة لا ترضيك. يبقى اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، من الأدعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل قضاء الديون. دعاء آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. والله دعاء عظيم. هذا حديث حسنه الإمام الترمذي. يعني إيه بقى اللهم ارزقني حبك؟ ارزقني حبك لأن حب الله عز وجل هو سعادة القلب ولذته ونعيمه وصلاحه. ولا سعادة ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح للقلب ولا للحياة إلا بأن يكون الله عز وجل أحب إلينا من كل شيء سواه. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. يبقى بدأ بحب الله لأنه الأصل، وحب من ينفعني حبه عندك من الأنبياء والمرسلين والأولياء والأصفياء والأتقياء والصالحين، أي اجعلني رفيقا لهؤلاء في الدنيا، محبا لهم، مخالطا لهم، مجالسا لهم، لأنتفع ببركات علومهم وصلاحهم. فهذا الدعاء يعلمنا أن ننتبه إلى أن نستجلب محبة الله عز وجل ومحبة أولياء وعباد الصالحين. ومحبة الله عز وجل على درجتين: الدرجة الأولى المحبة الواجبة، وهي التي تفعل معها الواجبات وتترك المحرمات، وهذه المحبة لا بد منها، فلا يكون المحب صادقا حتى يبتعد عن المعاصي ويقوم بالفرائض التي أمره الله بها. وبعض الشعراء بيقول: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وحين يخل الإنسان بالواجبات يقل حبه لله، وحين يرتكب المعاصي يقل حبه لله. فكلما كان قيامك بالطاعة أتم وابتعادك عن المعصية أشد، فاعلم بأن حبك لله أكمل. أما درجة الحب الثانية فهي درجة المقربين، وهم الذين امتلأت قلوبهم بمحبة الله حتى صاروا يرون السراء والضراء واحدة. يعني ربنا أعطاهم ماشي، أخذ منهم زي ما أعطاهم بالضبط، يبقى الحزن والفرح والسراء والضراء والشدة والرخاء واليسر والعسر كلها سواء عندهم. زي ما واحد من الصالحين وهو عامر بن قيس قال: أحببت الله حبا هون علي كل مصيبة ورضاني بكل بلية، فلا أبالي مع حبه على ما أصبحت وعلى ما أمسيت. وبعد كده يقول لك: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. أنا أحب المال وأحب الأولاد وأحب الجاه وأحب أمتعة الدنيا، فحين تمنحني من الأمور التي أحبها يا رب اجعلني أستخدمها في الأشياء التي تحبها وترضيك. وما زويت عني مما أحب، يعني الأشياء التي أحب أن تكون معي فحرمتني إياها ومنعتني منها ولم تحققها لي، لم تحقق لي الولد وأنا أرجوه، لم تعطيني المال وأنا أرجوه، لم تعطيني الجاه وأنا أرجوه، لم تعطيني بعض أمتعة الدنيا التي أرجوها، منعتها مني. يا رب طالما منعتها مني اجعل منعي منها فراغا لي في الأشياء التي تحبها. يعني يا رب صف بالي منها، طالما منعتني منها لا تشغل بالي بها، بل اشغل بالي بالأشياء التي معي. هي دي اللي بيقول لك انظر لنصف الكوب المليء ولا تنظر إلى نصف الكوب الفاضي الفارغ. ما تقعدش بقى تقول أصل لو كان معايا، أصل راحت مني. طب ما تشوف اللي معاك وتحمد الله عليه. يبقى اللهم إني أسألك حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب يا رب العالمين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.